قوية لو جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نزلهن لا إله إلا الله لا شيء يزل اسم الله وهذا بيان فضل لا إله إلا الله وفضل كلمة التوحيد وللتلميذ وحسنة لا نزال في تعداد الأدلة في فضل لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد وللتلميذ وحسنة عن عهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا في ملء الأرض أو ما يخرج من ملئها لو أتيتني يا ابن آدم يا ابن آدم الموحد لو أتيتني بتراب الأرض خطايا من الذنوب التي تملأ الأرض أو تخرج أو تملأ الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وقد سئمت من الشرك لأتيتك بقرابها مغفرة سبق قلنا ما كديوار لا يعلم الله به ولا يبالي به وهو الديوار الذي يحمل الخطايا والذنوب التي بين العبد وبين ربه نشير هذا الحديث إلى ذلك الديوار وخلاصة هذا الدرس بيان فضل الإخلاص لله تعالى وبيان خطورة الشرك الشرك أخطر شيء يعصي به العبد ربه لأنه وضع العبادة في غير موضعها تعدي على وصف الله حق الله العظيم الذي اجتنى به رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما اراد ان يعلم معاذ قال له ما حق الله على العباد هل تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله اخبر تعليمه بهذا السؤال لاهميه هذا الحق ومن صرف هذا الحق ووضعه في غير موضعه قد اكتسب ظلما ليس بعده ظلم هذا خطورة الشرك قد يسأل سائل أو يقول قائل ولو في نفسي هل يوجد اليوم شرك أليس الشرك قد انتهى مع كفار قريش هل بعد كفار قريش هناك شرك هذا ما يتغنى به بعض من ينتسب إلى العلم ويريد أن يتحكم إلى المجتمع على حساب القبيلين من يقول ان الشرك انتهى ولا شرك اليوم بعد مشركين بعد مشرك قريش هذا اما جاهل او متجاهل ومغالب مغالب للواقع الشرك حاصل واقع ما فعله المشركون عند أصنامهم وأوثانهم كفعا الآن عند كثير من الأضرحات وعند كثير من قبور السالكين من ذبح ونذر واستغاثة وطواف ولجوء وتذلل حتى السجود إنما الفرق كما تقدم وأن هؤلاء نفسا لتوجيههم وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم قبل أن نحكم عليهم بالكفر ونزل عن الإسلام ونعذرهم حتى نبين لهم الحق لما جاء لأنه إنما ضللهم وأوقعوا فيما وقعوا فيه الشبهات والجهل جهل المركب هذا هو محل الفهم ولا نزال مفرد هذه النقطة لتنتبهوا لأنك تجد عوام المسلمين يسافرون من أماكن بعيدة إلى طريق معين وتمتلك المدينة ورجاله من المدينة. الأرصفة والشوائل والأزقة كأنه موسم الحج. ماذا يفعلون؟ كبائر مقرر، أوامر منظم في ذلك الطريق، ويوجد بجوار الطريق وفي المسجد نفسه عالم معمم مدرس. ولو سئل هل هذا الذي يفعله الناس من الشرك يقول لا، ما في شرك اليوم. وهذا ما هو؟ هذا من محبة السالمين. أليس العواق الذين يعيشون في مثل هذا الجو وبجوار هذا العالم المضلل أليس بمعلومين؟ إذا كان العالم يقول له ليس بشرك وهو عالم، إذا المقبولين أولا وقبل كل شيء سبع على أولئك العلماء، علماء السوء الذين ضللوا عباد الله. والعوام ينبغي أن نرفق بهم ونشفق عليهم ونرحمهم وندعوهم، ولكن اليوم غير أمس. اليوم بحمد الله انتشرت العقيدة الصحيحة السليمة والمنهج السلفي في الألقاب، ووصل حيث لم يسلم من قبل وحيث لا يظن أنه يسلم. مدارس قد تدرس المنهج السلفي انتشرت في الألقاب والأمصار في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا في أماكن كثيرة. هذه الصحوة الإسلامية الجديدة واليقظة التي نلاحظها في جمالنا سوف تقضي على هذه الجاهلية، وقد أزعجتها. والجاهلية اليوم مزعجة ومضطربة وخائفة من هذه الصحوة الإسلامية، إلا أن دعاء الكفر ودعاء الشر لا يزال يقاوم هذه الدعوة المباركة حيثما دامت، إلا أنهم سيعجزون إن شاء الله. فيه مسائل، الأولى معرفة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره عن ذلك المخلوق، الرابعة تكفير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل خمس جمرات في حديث عبادة، الثالثة الذي نبوء تبينه وبين حديث الإسلام وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك فقر المغرورين، السابعة التنزيل الشرك الذي في حديث الإسلام، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه وإرشادنا بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف من ذلك، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن يهن عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فالفرق أن فرق الشرك لا تكون من الإيمان، الرابعة عشرة تأمل الزوجتين كون شريك عن محمد العبدين فكون الله لا يتوارث منه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، الثالثة عشرة معرفة كونه يوم الحنوت، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كالسدان، العشرون معرفة ذكر الوجه. تعالى وهو يستنبط ما دلت عليه هذه النصوص التي تقدم ذكرها، وهو كما قلنا اسلوب طريق في التعليم. يقول في هذا الباب مسائل، المساله الاولى سعه فضل الله، المساله الاولى سعه فضل الله

قد أكدنا هي الشروط. وإذا أردت من حضر الشروط الجمع حافظ الحكمي في كتاب المعالي الثقول الجزء الأول نغمن لكم أن تحضر، وإن كان في بعضها تكرار وتداخل بين هذه الشروط لكنها شروط عظيمة وليست تكلم حتى. وتبين لك قطع المغرورين. المغرورون ماذا يقولون؟ الذين يغترون بما يحسبون أنه علم وعلم الكلام. هل تتكلمون؟ المغرورون الذين يفسرون لا إله إلا الله لتوحيد الربوبية. لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. وأنا خطأ في تفسير كلمة التوحيد. تفسير لتوحيد العبادة لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية الذي لم يكن يوما ما محل خلاف أو نزاع بين الرسل وأتباعهم وبين المشركين إلى اليوم. إلا ما تجدد أخيرا من المعتدين الشيوعيين الذين ينكرون أو يتظاهرون بإنكار وجود الله تعالى لحاجة في أنفسهم وهم يعلمون إنها سياسة فاشلة. هذا البناء الذي بنى الله سبحانه وتعالى فوقنا هذه المباني السجن. ولكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، ماذا تفهمون؟ أأمنتم من في السماء، وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى في هذه المباني في هذه الأجرام السماء الأولى والثانية إلى آخر السابعة؟ لا، السماء يطلق نفس السماء ويراد به هذه الأجرام المبنية، ويطلق نفس السماء ويراد به السحاب أحيانا، أنزل من السماء ماء يراد به السماء من السحاب، ويطلق نفس السماء ويراد به كل ما علا وارتفع، السماوات والكل والعرش وكل ما فوق راسك السماء، السقف سماء الى العرش. ومعنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو، وهذا العلو والذي بينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، اي فوق السماء فوق العرش، هو الذي بينه قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش. الله سبحانه وتعالى مستحيل ولا يليق به أن يكون داخل هذه الأجرام السماوية، ولا داخل الكرسي، ولا داخل العرش، هو محمولا بالعرش، بل هو فوق ذلك قائم من خلقه، صرح غير واحد من علماء التابعين وتابع التابعين بأن الله قائم بذاته من خلقه، وعلمه في كل مكان، هذا محل إجماع من السلف. روى الإجماع على هذا المعنى ابن عبد البر ومحمد بن الحسن والأوزاعي وغير واحد من التابعين وتابع التابعين لأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه قائم من خلقه وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، وهذا هو معنى المعية، هو معنى بعلمه، أما بذاته فوق عرشه فاعل من خلقه. ونحن قد حكيناها بسيطة من في العلوم، التفسير الثاني يعني المشير إلى التفسير الثاني أمنتم من في السماء يقول فيه معنى على، أأمنتم من على السماء، المراد للسماء جرس السماء السماوات السبع والكرسي والعرش والمعنى قال الشيخ الحادث عشر أن لهن عمارة، السماوات لهن عمار، من هو عمار السماوات؟ الملائكة، عمار السماوات الملائكة، الله سبحانه وتعالى أمرها بالملائكة، وهو أمرها سبحانه بخلقها، خلقها وبناها وجعل لها عمارا يعيشون فيها ويعبدون الله تعالى فيها، وليس هو داخلها كما تقدم. يسأل بعض الإخوة على الأنبياء كذلك من عمار السماوات، الجواب لا، هناك ظروف يشير إلى قصة الإسراء والمعراج، أولئك ظروف أوجدهم الله سبحانه وتعالى هناك ليستقبلوا إمامهم وساعة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله ليلة الإسراء والميراث. لعبد سلطان السماوات هم ولكن جمعه الله في بيت المسجد ليعم بهم ويكتب لقب إمام المرسلين ثم وزعه في السماوات ليستقبلوه إظهارا لمكانته وجاره عليه الصلاة والسلام وليسهم من عمال السماوات. كانوا في مسارة الضيوف. الثانية عشرة إثبات الصفات في الآخر من الأشعري. حديث أبو سعيد الخضري إثبات في إثبات الكلام لله. يعني ذكر في المسائل ولا أنت أريد السلم؟ أنا مسألة فهو قبيح من نؤمن بكلام الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الحديث القدسي. الطالب يقول أليس في بعض هذه الأحاديث إثبات كلام الله؟ لأن الله خاطب موسى هذا وهذا كلام الله، كما أن القرآن في كلام الله والأحاديث القدسية في كلام الله مع الفضائل هناك المعروفة بين القرآن وبين الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية الصحيحة كلها في كلام الله، الله تكلم بها، لكن كون القرآن هناك فوارق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية. القرآن لا تصح الصلاة إلا بالقرآن. القرآن معجز متحكم به، والقرآن لا يروى بالمعنى. القرآن كله متوازن، والأحاديث القدسية لا تتوافر في هذه الشروط، لكن ما تصحتها من كلام الله تعالى. الله هو الذي يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. الذي يقول هذا الكلام هو الله، وهذا في كلامنا. ونحن عندنا على السنه والجماعه بحمد الله لا نستصعب ان يتكلم الله بكلام له حروف وله صوت. عندما يسمع عباد الله الذين خاطبهم يسمعون كلام الله بصوت الله، نحن نؤمن بذلك. لذلك لا قرابة عندنا ولا صعوبة في إثبات كلام الله المسموع، ولا بأولئك الذين يعجلون الكلام ويقولون هذا المبني القرآني ليس بكلام الله حقيقة، ويطرق عليه أنه كلام الله مجازا، يعجلون ويعجلون ويخرجون بدون خطب. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نرجع لسابق الكلام الذي استنبط لنا الكلام، من أين أخذ المؤلف المسألة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية؟ أي صفة؟ صفة الكلام وغيره. هل في غير صفة الكلام يمكن أن نفهم من هذه النصوص؟ الرحمة. الثالثة عشر أن إذا عرفت حديث أنس